هذا ونمحو الدنوف الون أكون السخشم غال الجنة ذك استزل نسفا يكذ السكنة ربحا ذي الجنة هجث نزدوغث أذوني ذا ربح مقرن. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشير المؤمنين. فيضي غنت حمرمس ذنصر غرب ذو الشام غر مكة ويندي قربا غصب الشر يسر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أو إذا هيومن إريث دي جندي النربية أما كنسينا عيسى ابن مريم يصحبينيس أم بويريني ذي ذي جندي يا ربي أننا سيصحبينيس ذن كني ذي الجند الربي ثمانية والست أرباعت ذي قرون إسرائيل تكفر ثربعت النظام نعاون وذك يمنا أذلون يعذون سن ألم من إثن غرفن